المتن الذي يليه هو متن الأربعين النووية. نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي في متن الأربعين النووية. وهذا المتن اشتهر بالأربعين النووية، والنووي رحمه الله وضع 42 حديثا اشترط فيها أن تكون الأحاديث التي عليها مدار الدين، يعني أصول الإسلام. وأتى الحافظ بن رجب رحمه الله واستدرك عليه 8 أحاديث، فكانت زيادة بن رجب مع النووي 50 حديثا، وكلها شاملة لأمور الدين. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم. والأربعون النووية لها مقدمة وضعها المصنف، لكن لطولها لا تحفظ، ووضع في آخرها شرحا لغريبها وكذلك لا تحفظ، فدأب بعض أهل العلم على وضع الأحاديث التي تحفظ فحسب. وأول حديث صدره المصنف هو حديث عمر بن الخطاب، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وهذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، وهو إصلاح النية لله سبحانه وتعالى. وجعل العلماء هذا الحديث، وجعل بعض العلماء هذا الحديث مصدرا في أول كتبهم إيماء منهم بأهمية إصلاح النية لله، سواء في طلب العلم أو في غيره. فالبخاري أول حديث وضعه في صحيحة حديث عمر الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والحافظ المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام أول حديث وضع هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وكذا النووي هنا أول حديث: إنما الأعمال بالنيات. بل حتى قال بعضهم: ينبغي لكل مصنف أن يضع هذا الحديث في صدر مصنفه. فالعبد إذا أصلح النية لله عز وجل في كل عبادة يتضاعف الثواب. قال سبحانه: والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير: أي بحسب الإخلاص. وإذا رأيت الناس يصفون في المسجد في الصلاة فتباين أجورهم وارتفاعها وإعظامها ومضاعفتها عند الله بحسب إخلاص كل مصلي. فإذا قيل: ما الذي يصفي النية؟ نقول: الدعاء، يدعو الشخص ربه بالإخلاص. قال شيخ الإسلام: وكان أكثر دعاء عمر بن الخطاب: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فيقول المسلم مثلا: اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، والله عز وجل قال عن اليهود والنصارى والمشركين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلفساد نيتهم لم يثابوا على ما عملوه من أعمال، وإلا فالله عز وجل أخبر عن الكفار بأنهم ينفقون ويجاهدون، لكن لم يقبل منه ذلك العمل لما في القلب من الفساد. الله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالله أخبر بأنهم يقاتلون. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فأخبر بأنهم ينفقون، بل قد يكون بذل الكافر أكثر من بذل المسلم في الإنفاق، لكن لا يثاب ولا حسن عليها، من أجل لم يعمل بهذا الحديث وهو إخلاص النية لله سبحانه. وقال عز وجل على المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فهم ينفقون لكن لسوء نيتهم. وقال عز وجل أيضا عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعندهم صلاة وعندهم ذكر لكن ما نفعهم لعدم صلاح النية. نعم. ومما يصلح النية مع الدعاء الإكثار من ذكر الله، فذكر الله علامة الإيمان بإذن الله، ومدح الناس ما ينفع، وذمك إذا كنت على طريق سوي أيضا لا يضر، وإنما تراقب الله عز وجل فيما تقول وتذر. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية، يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يثاب الرجل على أعماله بالنية الصالحة، أو لا يثاب بالنية الفاسدة. نعم. نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه عظيمة. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني اعمل ما شئت، فالله مطلع على قلبك، على قدر نيتك تثاب أو تعاقب. وإذا رأيت أهل الأرض جميعهم يعملون، فالنفس مجبولة على حب العمل الصالح، حتى لو كان رجلا كافرا يحب الإحسان للضعفاء والأيتام ونحو ذلك، لكن يأتي الشيطان فيفسد عليه النية. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فيعطى من الثواب ما قصده من هجرته إلى الله ورسوله، هذا في الطاعة في أمر مباح. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا القسم الثاني، قد تكون نية فيه مباحة أو فاسدة. إذا كانت الدنيا مباحة ما يجر الشخص على هذا المباح، أو امرأة ينكحها مباح كذلك. فإذا كان قصده لأمر سيء لدنيا ونحو ذلك فلا يثاب على ذلك. نعم. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي. نعم. وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ومسلم تلميذ البخاري، والبخاري أعجمي ومسلم عربي قشيري، وبقية أصحاب الكتب الستة كأعاجم، وبعضهم يستثني أبا داود. نعم. بل هو سجستاني. فكل أصحاب الكتب، فأصحاب الكتب الستة أعاجم سوى الإمام مسلم، والبخاري تلميذه مسلم وتلميذه النسائي أيضا. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يجلسون عند النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون أمر دينهم، فوافق جلوس عمر في هذه الحادثة، وهي نزول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الحديث الأول عمل بالنيات، يعني الشخص على أنه يثاب أو يعاقب على قدر نيته، فهذا أصل أصول الدين. الحديث الثاني هذا وهو تقرير أصل من أصول الدين، وهو مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. لذلك قال الخطابي: هذا الحديث شمل جميع أمور الدين. نعم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ليس بمسافر، ومن عادة المسافر أن تتسخ ثيابه وأن يتبعثر شعره، لكن هذا لا، رجل غريب لا نعرفه، ليس من أهل المدينة حتى يكون بهذا المظهر الجيد، وإذا كان مسافرا ليست عليه صفة السفر، فلذلك عجب الصحابة من هذا. نعم. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الغريب، لا يرى عليه أثر السفر حتى نقول أتى من خارج المدينة، ولا يعرفه منا أحد، فليس من أهل المدينة، ولم يعلم بأنه نزل من السماء. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم، يعني وضع الركبة عند ركبة المسلم، ووضع جبريل يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام على جلسة المتعلم المشفق للتعليم. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم. وهو يسأله السؤال الجاهل، ومع ذلك يقول له صدقت. نعم، هذا كلام صحيح. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. نعم. والإيمان والإيمان بالله جميعها أمور قلبية، ليس شيء منها من أعمال الجوارح. نعم. إيمان بالله، ملائكة، كتبه، رسله، يوم آخر، إيمان بقضاء القدر، كله غيبية. ولهذا أول صفة من صفات المتقين المؤمنين المسلمين في كتاب الله الذين يؤمنون بالغيب. الله يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. والجنة غيب، والنار غيب، عذاب القبر غيب، رؤية الله عز وجل في الآخرة غيب، ما أعد في الجنة والنار وأهوال القيامة غيب. الرسول بالنسبة لنا غيب سابق، لذلك المسلم يصدق بالنصوص، لأن الإيمان مقذوف في قلبه بالتصديق بأمر لم يشاهده مغيب عنه. نعم. أما الكفار فلا يصدقون إلا بما يرونه، لولا وقال الذين لا يرجون لقانا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، حتى نصدق أيمن بالغيب. نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحانه. نعم، سبق هذا في ثلاثة الأصول. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، يعني أنا وأنت سواء في عدم العلم بها. نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني غناهم بعد أن كانوا فقراء، يعني انقلاب الحال. نعم. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين. قال لذلك قال أتاكم يعلمكم أمر دين، أمر دينكم دينكم. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث مما يدور عليها الإسلام، مما يدور عليها الدين، وهو أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس. نعم. الحديث الرابع وجميع هذه الأركان مردها على الجزء الأول من الركن الأول وهو الإيمان بالله. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، فالحج والصوم والزكاة والصلاة وشهادة محمد رسول الله مردها إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد شاملة جميع هذه الأركان، وإنما فصل لبيان الإيضاح وأهمية الأركان. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. نعم. هذا حديث عظيم، وهو أصل منشأ الإنسان. فالدين يدور على هذا، منشأ الإنسان وتطوره في المنشأ. وأول ما يبدأ الإنسان نطفة، وهو أضعف شيء فيه، لذلك قال سبحانه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني يخاصم يعني الله عز وجل يقول يخاصمني ويتكبر علي ويقول إنك لن تعيدني ولن تقدر على بعثي، وما يعلم أنها نطفة. لذلك الله يقول من ماء مهين. فأضعف درجات تطور الإنسان هو أوله، وهو النطفة. أولم يرى الإنسان خلقناه نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وهو مخلوق من ماء مهين. لذلك يجمع أحدكم في بطن يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوم علقة. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون علقة مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم. في هذه ثم يأمر الله عز وجل ملكا فينفخ فيه الروح. خلال الفترة الماضية وهي 40 ثم 40 ثم 40، هذه 120 يوما. 120 يوما لا أحد يعلم ما الذي سيخرج من نوع الجنين، ما هو، حتى الملائكة، وإنما يرقبها الملك في تحولها نطفة علقة مضغة. ثم يؤمر بأربع كلمات، فيقال له ذكر أنثى، ولا قبلها ما أحد يعرف حتى الملائكة. فبعد 40 يزول علم الغيب عن هذا الجنين من كونه ذكرا أو أنثى أو سعيدا أو شقيا أو أجله. فعلماء الطب مقرون بأنهم بأن الجنين قبل 120 يوما لا يظهر لهم ما نوعه، وهذا الحديث يدل عليه. بعد 120 يوما يزول علم الغيب عن الخلق، فمن عرفه من الملائكة أو بأجهزة الطب نحو ذلك نقول ليس هذا من علم الغيب يجوز، أما قبله فلا يمكن. استغفر الله. ولهذا قبل نفخ الجنين على الصحيح يجوز إسقاط الجنين قبل 120 يوما للضرورة، أما إذا نفخ فيه الروح بعد 120 يوما لا، أصبح خلق إنسان فلا يجوز إسقاط، فلا يجوز إسقاطه. نعم. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ينفخ فيه الروح بعد أن كان جامدا فيتحول من جماد إلى ذي روح، فلا يجوز إزهاق نفسه، ومن تعمد إسقاطه عليه الدية غرة، غرة عبد وأمة، يعني عشر ديته، عشر الدية. نعم. ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد أو سعيد. لحظة، كتب رزقه وأجله، يكتب عن رزق الأكل والشرب والعمل وأجله، فدل على أن الموت قريب من الإنسان، يكتب رزقه متى يموت، فدل على أن حياته ليست طويلة. كتب رزقه وأجله وعمله من أعمال صالحة أو فاسدة، وشقي أو سعيد، مسلم كافر أو مسلم. نعم. وهذه الكلمات الأربع لا يمكن يتجاوزها أي شخص، فكل شخص مكتوب رزقه، مكتوب أجله، مكتوب عمله ماذا سيعمل في الحياة في جميع تصرفاته، ومكتوب هل هو شقي أو سعيد. والله عز وجل يقول إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه الكتابة تسمى كتابة عمرية، وإلا فمدون في اللوح المحفوظ كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مكتوب. نعم. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيدخلها، يدخل حتى لو كان فيدخلها. قال النووي وبفضل الله هذا قليل، لكن الإنسان يخشى أن يكون من هؤلاء القلة، فقد يعمل الشخص بأعمال صالحة ثم العياذ بالله في آخر حياته يضل فيدخل النار، وهذا يحدث. فقوم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد يكون صلى خلفه لكن ما وقر الإيمان في قلبه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدوا على أدبارهم. فإذا كان فيه من ارتد عن هذا الدين وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هديه، فالخوف ممن بعده، ممن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولم ير شيئا من أفعاله. نعم. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وفضل الله هذا كثير، وفي الحديث الصحيح أن رجلا كما في حديث البراء أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر فقال يا رسول الله وقاتل أو أسلم؟ قال بل أسلم ثم قاتل. قال فأسلم ثم قاتل فاستشهد ولم يسجد لله سجدة، ما كان بينه وبين النار إلا شيء يسير، فأسلم فدخل الجنة. وكثير من الصحابة وبعض الصحابة أدرك الإسلام في آخر عمره فكان من أصحاب الجنة بل من المشهود لهم من جملة أهل الجنة، مثل أبي سفيان كان كبير في السن، نعم، مثل ورقة بن نوفل، الصحيح أنه أسلم. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من أصول الدين، أي الدين كامل، فمن أحدث فيه شيء فعمله مردود، ومن عمل أي عمل ليس في ديننا أيضا مردود. فهذا الحديث بروايته، الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أتى بتشريع جديد فتشريعه مردود عليه لأن الدين كامل. ومن عمل عملا ليس في تشريعنا فعمله مردود، فإحداث أي أمر مردود وأي عمل مردود لكمال الدين. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال كعب لو كانت في هذه الآية عند الأنصار لاتخذوها عيدا، يعني اللي هي البشارة بأن هذا الدين كامل، وإذا كان كاملا يفرح الشخص به، يقرأه ما فيه يعمل به، لا يقول الشخص قد أعمل شيئا ثم ينسخ أو أعمل شيئا وأنا على غير حق فيفرح الشخص به. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في عرفة يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكل نعمة عند الشخص لا تكمل إلا إذا كان عنده دين، فمن كان ذا مال وليس عنده دين نعمة التي عنده وهي المال ناقصة، ومن كان ذا ولد وليس عنده الدين فالنعمة عنده ناقصة، ولا تكمل النعمة لأي شخص إلا بالدين. فمن تمسك بالدين فقد أعطي نعمتان، الأولى نعمة الدين مع النعمة التي عنده، النعمة الثانية أن هذا الدين كامل لم نحتج لإعمال إفكارنا ولا إلى ابتكار كيف نعبد الله، بل أتانا الدين كامل سهل واضح فقط نتبعه. ولهذا من ابتدع في الدين فهو طعن في ربوبية الله، يعني كأن شرعا من شرائع الله ناقصة ويكملها. ولهذا ذكر بعض العلم كابن القيم غيرها أن المبتدع يقل أن يتوب لأنه طعن في ذات الله في تشريعه، فهو يزعم بأن ما سيأتي به أكمل وأفضل مما شرعه الله. نعم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيوة، فكل عمل ليس في الدين مردود، ومن عمله لا يثاب عليه بل يؤثم لأنه فعل شيئا ليس من شرع الله. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، نعم. هذا الحديث أيضا من أصول الدين، وهو وضوح الحلال ووضوح الحرام. نعم، إن الحلال بين واضح والحرام بين واضح، وهذا من فضل الله، وبينهما أمور مشتبهات بين الحلال والحرام لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمها العلماء وبعض العامة يختلط عليه هذا من هذا، فهنا يأتي العالم يميز الحلال من الحرام، فما أشكل على المسلم يجب عليه أن يسأل لئلا يقع في الأمر الحرام. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أيوه، هذا قاعدة عظيمة. كل أمر مشتبه فيه قد يكون كذا أو كذا، ابتعد عنه. فمن اتقى الشبهات يعني ابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني سلم دينه وسلم عرضه من وقوع الناس فيه. فالشبهة ابتعد عنها لأنها خطيرة توقع الشخص. في صحيح البخاري: من يشرف لها تستشرفه، يعني الذي يقرب منها توقعه، ومن حام حول حماها أهلكته، لأنها عظيمة خطيرة الشبهات. فلا يستقل الشخص من خطر الشبهة، سواء في مال، سواء في مطعم، سواء في عبادة، سواء في لفظ، يبتعد عنه. نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، اللي يقع في الشبهة، الشبهة تجره الحرام، ما تكتفي بنفسها. ولهذا بعض الناس مثلا ينظر في بعض المصنوعات الحديثة الانترنت، يدخل في مواطن شبهات، يقول: لا، أريد أن أنظر وأذهب، أنا إن شاء الله لن أفتن. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيبتعد الشخص عنها. وهذه قاعدة عظيمة: من دنا من الشبهة وقع فيها. ولهذا من يدنو من صنع الخمر وشرب الخمر وأنواع الخمر يقع ولو بعد حين، وكذا من يتطلع إلى أمور محرمة يقع، والحديث محكم. نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك. كالراعي يرى حول الحما، يعني لو أن حما للبهائم، مكان تأكل وترعى منه البهائم، وحول مكان يمنعون البهائم تدخل فيه، وهذا المكان أخضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن تذهب شاة تأكل من هذا المكان الممنوع في المزرعة الخضراء. وكذلك القلب إذا شرف الفتنة يقع فيها، والعياذ بالله. قال ابن القيم: نصحني شيخ الإسلام نصيحة استفدت منها طول عمري، قال: يقال لي: اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالسفتجة، يعني كالسفنجة. قال: في المرآة تعكس، يعني في شبهة ابتعد عنها تعكس عنك، ولا تجعلها تجعل قلبك كالسفنجة تدخل في شبهة، انظر هذه، طيب انظر هذه يمكن أفضل، وهكذا، فلا تعلم إلا أنت وقد وقعت في حرام، والعياذ بالله. نعم. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. ألا وإن لكل ملك حما، يعني كل ملك يضع له ما يمنع التجاوز عليه من التطاول عليه ونحو ذلك. ألا وإن حما الله محارمه، يعني لا تقربونها. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، يعني مقصود الأعمال الظاهرة من أجل إصلاح القلب، وإذا صلح القلب تصلح أعمال الظاهرة. فإذا رأيت الجوارح فيها ضعف وفساد فاعلم أن القلب فيه فساد، فإذا صلح هذا الفاسد يصلح ما بعده، ما يصلح ما ظهر منه. وإذا كان القلب يتغير ويتحرك بما يحدث فيه من مخالفة أوامر أو يتنور باتباع الطاعات وهو قلب، فسمي بالقلب لأنه يتقلب، مرة أبيض مرة قد يكون في سواد ومرة يكون أسود وهكذا. فليحرص الشخص أن يكون دائما قلبه منيرا، لذلك من دعاء النبي عليه السلام: اللهم اجعل في قلبي نورا. والله عز وجل يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. على أحد التفسيرين: مثل نور قلب المؤمن كمشكات منير مضيء. نعم. نعم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. الدين النصيحة، وفي لفظ ثلاثة، يعني هذا الحديث من أصول الدين، أي النصيحة أصل من أصول الإسلام، وهذا مما يتميز به الإسلام عن غيره من الأديان. فالنصح في الإسلام لكل أحد من صغير إلى كبير، أما في غير الإسلام فقد لا يصل أحد إلى الكبير، فيظهر ما في قلبه مما يريده من نصح في الطرقات وفي الشعارات ونحو ذلك. الإسلام لا، عندنا نصح، تذهب للكبير وتذهب للصغير تنصحه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين ألف واللام للعموم، يعني الدين كله مبناه على النصيحة، فلا نستطيع أن ننشر الدين إلا بالنصيحة، ولا يسلك الناس الدين إلا بالنصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث دين النصيحة ينقسم إلى قسمين: قسم نصح المرء لنفسه بإصلاحها، والقسم الثاني إصلاح غيره. فيجب على كل مسلم أن يصلح أولا نفسه، ثم بعد ذلك ينفع غيره. وهذا ما ذكر في القرآن، قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا إصلاح النفس، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا نسلقي عليك قولا ثقيلا لتبليغ الناس. وهنا الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، يعني تمتثل أوامر الله، ولرسوله تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكتابه كذلك تمتثل بما في كتاب الله. هذه إصلاح النفس. ثم بعد ذلك تنتقل إلى غيرك، ولأئمة المسلمين تنصح لهم ولعمتهم. والواجب في أئمة المسلمين أمران: الأمر الأول نصحهم بالحكمة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دأب العقلاء من قديم الزمان على وجوب التأدب مع الولاة، فبالقول الحسن واللين والحكمة ينصح، سواء بقول أو بكتابة. الأمر الثاني مما يجب الدعاء لهم، ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام. وصلاح الإمام من صلاح الرعية، أو فيه صلاح للرعية. والمراد بالنصيحة الإخلاص فيها والصدق فلا يكون فيها شيء من الغش ولا الخديعة ولا الحسد ولا المكر. لذلك النصيحة مأخوذة من نصح الشيء يعني خالصه وصافيه. قال ولعامتهم يعني بإرشاد عامة الناس وتوجيههم وتعليمهم والصبر عليهم وهكذا. نعم نعم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث من أصول الدين وهو الإسلام يعصم المرء من استباحة دمه. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك يعني أدوا أركان الإسلام عصموا مني دماءهم يعني أصبحت معصومة محرم إباحتها. عصموا مني دماءهم وأموالهم وكذا نساءهم من استباحة أموالهم وذراريهم وحسابهم على الله عز وجل. يعني أمر نيتهم في إظهار الإسلام إلى الله قد يكونوا صادقين وقد يكونوا منافقين في كلمة التوحيد. فأنا أفوض أمرهم إلى الله أعصم دمهم أو قاتلهم لإظهار الإسلام وحسابهم على الله إن كانوا كاذبين الله يحاسبهم وإن كانوا صادقين الله يثيبهم على ذلك الفعل. في صحيح البخاري في قصة أسامة بن زيد قال رفعت السيف عليه فقال لا إله إلا الله فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه خاف من بارقة السيف فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال فسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد لا إله إلا الله هو يغضب عليه الصلاة والسلام. قال أسامة فتمنيت وأني لم أسلم تلك الساعة لكن ما دخلت في الإسلام لأني قتلت من تشهد من أتى بالشهادة. وأسامة بن زيد رضي الله عنه مجتهد في ذلك ظن أنه ما فعل ذلك إلا خوفا من السيف. فالمقصود أن من أتى بشعائر الإسلام الظاهرة يحرم قتله حتى ولو أظهر ذلك نفاقا يحرم قتله. أما إذا أظهر النفاق وهو الكفر فهنا مباح الدم يقتله الإمام. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من أصول الدين وهو وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله والنهي عن كثرة أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عندنا أوامر ونواهي. أعظم إثما عند الله ترك الأوامر أعظم من اجتناب النواهي. فعدم امتثال إبليس لأمر الله عز وجل بالسجود أعظم إثما من أكل آدم للشجرة. نهي عنها فأكل آدم الشجرة وهذا أمر بأمر ما امتثل. فترك الأوامر أعظم إثما إذا كان الشخص يستطيعها. وإن كان الجميع فيها إثم لكن أعظم اجتناب لكن عدم امتثال أوامر أعظم. فمثلا حتى يتبين لو عندك ابن قلت له أعطني ماء رفض، أعطني ماء رفض، وإلا لو قلت له لا تكلم اسكت أريد أن أقرأ فتكلم، ثم تقول اسكت لا تكلم يتكلم، أيهما أعظم، كسر أوامرك أو أن يقع في نهي نهيته؟ لا شك عدم امتثاله لأوامرك استكبار منه، لذلك الله وصف إبليس بالكبر، ووصف آدم وزوجته بالجهل لما فعلوا النهي، فتقول كجاهل يقول كأنت تتكلم تتكلم وأنت متكبر، أقول لك أعطني ماء ما تعطيني، والكبر أسوأ من الجهل. فالمقصود من فضل الله، لأن الأوامر في تركها إثم عظيم، لم نؤمر إلا بما نستطيعه، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، تستطيع أو ما تستطيع يجب أن تستنبه، النهي تبتعد عنه، ما تقول وقعت في الزنا لماذا ما استطعت، لا ما فيه، النهي تجتنبه، أما الأمر الذي تستطيع، وهذا من فضل الله. وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم على أنبيائهم، أو كثرة سؤالهم على أنبيائهم، يعني يسألونه أوامر، يسألون عن أشياء إما أن تكون عنة فيكون مشقة على المشرع على الأمة في تشريعها، وإما أن يكون من باب الاستكبار والعناد فيكون فيه إغضاب لذلك المرسل. لذلك صحيح البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوا، وكان مسلم مغضبا، فغطى الصحابة رؤوسهم وهم يبكون، فجثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. فقام حذافة فقال من أبوي من أبي؟ قال أبوك حذافة. فكثرة الأسئلة على الأنبياء قد توقع تشريعا يضر على الأمة، لذلك قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام آثر عدم الخروج في صلاة الليل في رمضان خشية أن تفرض عليك، قالوا ولكن خشية أن تفرض عليك من التراويح. نعم، ونكمل إن شاء الله غدا بقية الأربعين النووية، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. يقول كيف البعد عن شبهات الأصدقاء إذا كان في عمل أو مدرسة؟ هو بالبعد عنه، السؤال في الجواب، من كان عنده شبهة يبتعد عنها. يقول كيف نوفق بين أهوال البعث والقيام وبين ما يحصل السبع الذين يظلون في ظل العرش والمتحبين في جلال الله في منابر من نور يوم القيامة؟ أحوال بالنسبة للمؤمنين يمر عليهم في